بعد نص الليل وقرية عيلبون نايمة جوه الكرم وفي حضن الزيتون. بعد نص الليل وقرية عيلبون نايمة جوه الكرم وفي حضن الزيتون. بعد نص الليل كلاب الغدر جاية في سكون بيت الزحف زي حية قصة قرية عيلبون جاية تزحف زي حية قصة قرية عيلبون وعلى الزيتون وعلى كلاب صهيون على الزيتون وعلى الغصون. وطل الفجر من فوق القرية الوديعة الهدية اللي باعتها الخيانة بالتراب اللي باعتها الخيانة للكلاب على كل سطح وكل باب وقفوا اليهود جوا الضباب. مستنين القرية تخرج بالصباح عارفين صحاب القرية عزل من السلاح. مستنين القرية تخرج بالصباح عارفين صحاب القرية عزل من السلاح. وأول بيت فتح بابه هجم على البيت وأصحابه رصاص الغدر رصاص الغدر رصاص الغدر وكلابه وشباب بإيدين ما فيهاش حاجة ودخلين على الموت ويهود بسلاح وميت حاجة وخايفين من الموت. وشباب بإيدين ما فيهاش حاجة ودخلين على الموت ويهود بسلاح وميت حاجة وخايفين من الموت. واللي كان اسأل عليه الكرم وغصون الزيتون اللي كان اسأل عليه اسأل كنيسة عيلبون. واللي كان اسأل عليه الكرم وغصون الزيتون اللي كان اسأل عليه اسأل كنيسة عيلبون اسأل كنيسة عيلبون اسأل كنيسة عيلبون. عجزها وضعفها. وبحكم حلها وسنها طويل. الحر العربي سائر في غرك صبره عليك مش داري بزحف الصبر. الصبر ايدين وضوافر عمالة بتنهش فيك وبتحفر ليك القبر. الحر العربي سائر في غرك صبره عليك مش داري بزحف الصبر. الصبر ايدين وضوافر عمالة بتنهش فيك وبتحفر ليك القبر. الصبر مصانع شغالة للوي نهار. الصبر مدافع طلعالك بالهب النار. الصبر مصانع شغالة للوي نهار. الصبر مدافع طلعالك بالهب النار.